فتكبر وتقول الله أكبر، ومع هذا التكبير ترفع يديك إلى حذو منكبيك أو إلى فروع أذنيك. افتتاح الصلاة يكون بشيئين اثنين، أحدهما ركن لا بد منه وهو قول الله أكبر، والثاني سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي رفع اليدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين صفتين اثنتين. الصفة الأولى أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى حذو منكبيه، والصفة الثانية أنه يرفع يديه إلى فروع أذنيه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمس شحمة الأذن، فلا يشرع للعبد إذا رفع يديه إلى فروع أذنيه أن يلامس شحمة أذنه. ومجموع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في التلفظ بالتكبير والإشارة بالرفع ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكبر مع رفع يديه فيقول الله أكبر جامعا بين القول والفعل، والثاني أن يرفع يديه ثم يكبر فيفعل هكذا مبتدئا برفع يديه ثم يقول الله أكبر، والثالث عكس هذا بأن يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. فهذه ثلاثة أحوال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية البدء بالقول والفعل معا في افتتاح الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.